ومد القاسم يده ليتقي ضربة السيف وهو يصيح بالمجرم: يا ابن الخبيثة، أتقتل عمي؟ فقطع السيف يده وبقيت معلقة بخيط من الجلد. صرخ الغلام الشهيد وهو يفحص برجليه: يا أماه! فأجابته زينب من بعيد: لبيك يا فتاي! وهرعت إليه فإذا الحسين واقف عند رأسه يقول: أعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك صوته. ثم احتمله حتى ألقاه مع ابنه علي بين عيني زينب. وأخذت زينب تتلقى هذا المحتضر من آلها أو ذاك، فلا يكاد يلفظ النفس الأخير حتى تحتضن أشلاء آخر، وكان في من حمل إليها ولدها أعون بن عبد الله، وأخواه محمد وعبد الله، وإخوتها العباس وجعفر، وعبد الله وعثمان ومحمد وأبو بكر، وابن أخيها الحسين علي وعبد الله، وابن أخيها الحسن أبو بكر والقاسم، وبن عمها عقيل جعفر وعبد الرحمن وعبد الله. والرحى دائرة في جنون لا تريد أن تكف، وعلى أرض كربلاء من بني طالب حي يتنفس. وحين قاربت المعركة نهايتها، اندفع 10 رجال من جيش ابن زياد إلى فسطاط الحسين الذي فيه عياله ومتاعه لينهبوه، فردتهم صيحة الإمام الذي كان يقاتل وحده: ويلكم، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في الدنيا، فرحلي لكم عن ساعة مباح. وأبيح الرحل بعد ساعة، ويا لها من ساعة رهيبة! جعل الحسين يقاتل فيها وحده بعد أن قتل عنه ولده وأهل بيته وأصحابه، فلم يبق منهم أحد. قال من رآه يقاتل الجمع رابط الجأش: فوالله إنه لكذلك إن خرجت زينب ابنة فاطمة، وكأني أنظر إلى قرطها يجول بين أذنيها وعاتقها وهي تقول: ليت السماء انطبقت على الأرض. فلما دنا عمر بن سعد من حسين قالت: يا عمر بن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ فكأني أنظر إلى دموع عمر وهي تسيل على خديه ولحيته، ثم أشاح بوجهه عنها: أجل زينب، حتى اللحظة الأخيرة وفي كل لحظة زينب دون سواها من الزوجات والأمهات والأخوات اللواتي شهدن كربلاء. وبقي الحسين وحده، فما رؤيا مكسور قط، قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه، أربط جأشا منه، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما. ووقفت أخته زينب غير بعيد تملأ عينيها منه قبل أن يمضي، حتى إذا أثخنته الجراح وأوشك أن يهوي خانها جلدها، فلم تعد تقوى على النظر إليه، فأغمضت عينيها وأصغت بملء جوارحها إلى صيحته الأخيرة في الألوف المجتمعة عليه: على قتلي تجتمعون، أما والله لا تقتلون بعدي عبدا من عباد الله، الله أسخط عليكم لقتله مني، وإيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون، أما والله لو قتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم وسفك دماءكم، ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. فكأنما زلزل الأرض تحت أقدام المنتصرين. ومكث رحمه الله طويلا من النهار، ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه، لكنهم مضوا عنه واحدا في إثر واحد لا يكاد يهم به الرجل منهم حتى يضعف ويرعد، ثم قضى الله أمره وكانت النهاية المحتومة. قتل الحسين وكان بجثته حين قتل 33 طعنة وأربع وثلاثون ضربة. ضربت كتفه اليسرى بالسيف فقطعت، وأجهزت ضربة أخرى على الشهيد، وتقدم ثالث فاحتز رأسه وكفت الراحة المجنونة بعد أن لم يبق من آل البيت من تطحنه. وردت السيوف إلى أغمادها حين لم يعد هناك من تذبحه، وتركت جثث الشهداء بالعراء، ومال الناس على الحلل والإبل فانتهبوها، ومالوا على نساء الحسين ومتاعه، فإن كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها كما في عبارة الطبري. وجعلت الخيل تطأ جثث الشهداء. وغربت شمس العاشر من المحرم سنة 61، وأرض كربلاء غارقة في الدماء، قد تبعثرت فيها أكرم الأشلاء، ولاح القمر من وراء الغيوم خابي الضوء شاحبة. وعلى ذلك الضوء الشاحب بدت زينب في نفر من الصبية وجمع من الأرامل والثواكل عاكفات على تلك الأشلاء، يلتمسن فيها ذراع ولد حبيب، أو كتف زوج عزيز، أو قدم أخ غال. وغير بعيد منهن كان عسكر بن زياد يثمرون ويشربون ويحصون على ضوء المشاعل ما قطعوا من رؤوس وما انتهبوا من أسلام. وسمعت أصوات من هناك تقول للذي احتز رأس الإمام الشهيد: قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، قتلت أعظم العرب خطرا، أراد أن يزيل ملك هؤلاء، فأت أمراءك واطلب جزاءك منهم، فإنهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتله كان قليلا. فكان جوابه أن وقف بباب فسطاط عمر بن سعد ثم نادى بأعلى صوته: أوقي الركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. وقيل انتهت القصة، قصة 73 شهيدا ثبتوا ساعات ذات عدد أمام 4000 حتى قتلوا عن آخرهم. وسيمر حين قبل أن تكون لهم قبور تجمع ما تناثر من أشلائهم ويقف بهم الراسي منشدا: وقفت على أجداثهم ومجالهم، فكاد الحشا ينفض والعين ساجمة، لعمري لقد كانوا مصاليط في الوغى سراعا إلى الهيجة حماة خضارمة، تأسوا على نصر ابن بنت نبيهم بأسيافهم آساد غيل ضراغمة، وما أن رأى الراؤون أفضل منهم لدى الموت سادات وزهرا قماقمة. ولم يبق من أشخاص القصة الذين ظهروا على المسرح الدامي سوى زينب. زينب التي لم تكد تغيب عنا لحظة طول المشهد الفاجع، والتي ذهبت وحدها في التاريخ بالدور الخالد بطلة كربلاء، هي التي سمعت الصيحة الأولى وكانت إلى جانب أخيها وقد أغفى وهي يقظى لا تنام، وكانت إلى جانب المريض تمرضه والمحتضر تواسيه والشهيد تبكيه، وهي التي رؤيت إلى جانب الحسين رضي الله عنه منذ بدأ القتال حتى انتهى. المبحث الرابع بعد المأساة، عنوان موكب الأسرى. وكر نفر من الجيش راجعا إلى الكوفة موقرا بحمله الرهيب من رؤوس الشهداء. كان الليل قد أوغل وقصر ابن زياد قد أغلق. قالوا: فذهب حامل رأس الإمام الشهيد إلى منزله، فوضع الرأس في مكان منه ودخل فراشه، فقال لامرأته: جئتك بغنى الدهر، هذا رأس الحسين معك في الدار. فصاحت مرتاعة: ويلك، جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، والله لا يجمعني وإياك بيت أبدا. وانطلقت من الدار خارجة تعدو في ذعر، وسيق موكب الأسرى والسبايا، فكان أبشع موكب شهده التاريخ منذ كان. كان فيهم صبيان للحسن بن علي استصغرا فترك بلا ذبح، وأخ لهما ثالث ارتسر جريحا فحمل مع الركب، وغلام مريض من أبناء الحسين هو علي الأصغر زين العابدين، أنقذته عمته زينب بشق النفس، فكان كل من بقي من سلالة شهيدها الغالي. ومع زينب العقيلة سيقت أختها فاطمة وسكينة بنت الحسين وبقية نساء بني هاشم سبايا أسيرات. وجاز الركب بساحة المعركة حيث الأشلاء مبعثرة في الدماء، فصاحت زينب: يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مزمل بالدماء، مقطع الأعضاء يا محمدا، هذه بناتك سبايا وذريتك مقتلة، تسفي عليها الصبا. فضجت النسوة من ورائها بالنواح وبكى كل عدو وصديق. ودخل الموكب الكوفة ووقفت الجموع محتشدا تشهد نساء البيت النبوي في طريقهن إلى عبيد الله بن زياد، وسمعت آهة من هنا وشهقة من هناك وكلمة من هنالك رثاء وعزاء، ورؤيت نساء الكوفة قياما يندبن متهتكات الجيوب، وبكى الباكون على الكريمات المستذلات. فلم تطق زينب على ذلك صبرا، لم تطق أن ترى أهل الكوفة يبكون وهم الذين خذلوا أباها وأخاها الحسن وأسلموا ابن عمها مسلم بن عقيل وغرروا بأخيها الحسين، فلما جاءهم باعوا سيوفهم ليزيد. لم تطق أن ترى أهل الكوفة يبكون الحسين وآله وهم ضحاياهم، ويرثون للأسيرات من بنات الرسول ومن انتهك حرمتهن سواهم. وذكرت ذم أبيها علي كرم الله وجهه أهل الكوفة وشكواه منهم، ثم سرحت ببصرها بعيدا حيث جثث الشهداء من أهلها ممزقة منبوذة بالعراء، حتى استقرت عيناها أخيرا على أولئك الباكين فأشارت إليهم أن اسكتوا، فطأطأوا رؤوسهم خزيا وندما على حين مضت هي تقول: أما بعد، يا أهل الكوفة، أتبكون؟ فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون إيمانكم دخلا بينكم، ألا ساء ما تزرون. أي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشمارها، فلن ترحضوها بغسل أبدا. وكيف ترحضون قتل صبط خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدار حجتكم ومنار محجتكم، وهو سيد شباب أهل الجنة؟ لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء. أتعجبون لو أمطر الدمن؟ ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم؟ إن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتدرون أي كبد فريتم وأي دم سفكتم وأي كريمة أبرزتم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قال من سمعها: فلم أرى والله خفرة أنطق منها كأنما تنزع عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلا والله ما أتمت حديثها حتى ضج الناس بالبكاء وذهلوا وسقط ما في أيديهم من هول تلك المحنة الدهمة. ثم لوت رأسها عنهم ومضت قدما إلى حيث أريد لها أن تمضي هي والسبايا من آل البيت الكريم. مضت حتى بلغت دار الإمارة فأحست شجا في حلقها، إنها تعرف كل قطعة في هذه الدار، فلقد كانت دارها أيام كان أبوها علي أمير المؤمنين ملء الدنيا والحياة. وترنحت الدموع في مقلتيها، لكنها أبت عليها أن تذل، ونادت شجاعتها وهي تجتاز الساحة الكبرى، حيث رأت منذ أكثر من 20 عاما ولدها عونا يحبو لاهيا، ورأت شقيقها الحسن والحسين ملء القلوب والأبصار. ووضعت يمناها على ما بقي من قلبها خشية أن يتصدع، حين أشرفت على القاعة الكبرى ورأت عبيد الله بن زياد جالسا حيث تعود أبوها أن يجلس، يستقبل الوفود ويجتمع بالرسل والأمراء والولاة. إنها تدخلها اليوم أسيرة يتيمة سكلة، قد فقدت أباها وولدها وشقيقيها وبقية آلها. ودت إذ ذاك لو نفست عن أشجانها بدمعة أو أن، لكنها كرهت أن تلقى الطاغية ذليلة باكية. لم تكن قط كما هي اليوم بحاجة إلى أن تلوذ بكل كبريائها وقوتها وعزة بيتها وشرف آلها وعراقة محتبها، لكي تقف الموقف الجدير بحفيدة الرسول وعقيلة بني هاشم. هي أشد حاجة إلى ذاك لتؤدي دورها الذي ينتظرها بعد أن اجتاح الإعصار كل من كان لها من الرجال. وتقدمت زينب في مهابة وجلال، وقد لبست أرذل ثيابها وحفت بها إماؤها، فأخذت مجلسها دون أن تلقي بالا إلى الأمير الطاغية. وأخذتها عيناه وهي تجلس بادية الترفع قبل أن يؤذن لها في الجلوس، فسألها: من تكون؟ فلم تجب، وأعاد السؤال مرتين وثلاثا وهي لا تجيب، احتقارا له واستصغارا لشأنه. وأجابت إحدى إمائها: هذه زينب ابنة فاطمة. قال لها ابن زياد وقد غضه ما كان منها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فردت عليه ونظراتها تقطر احتقارا: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم وآله، وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفضح الفاسق ويكذب الفاجر هو غيرنا، والحمد لله. فسألها: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ أجابت وما يزايلها ترفعها: كتب عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتختصمون عنده. وهنا ثور الطاغية واضمحل، لكنه قال في اشتفاء: قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة والمردة من أهل بيتك. فردت عبرتها وهي تقول: لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن يشفك هذا فقد اشتفيت. قال ساخرا في غيظ: هذه سجاعة، لقد كان أبوها سجاعا شاعرا. فقالت في رزانة صارمة: ما للمرأة والسجاعة؟ إن لي عن السجاعة لشغلا. فرد عنها بصره وعاد يتأمل وجوه أسراه حتى استقرت عيناه على علي الأصغر ابن الحسين، فأنكر بقاءه حيا وسأله: ما اسمك؟ أجاب الغلام: أنا علي بن الحسين. فعجب ابن زياد وتساءل: ولكن ألم يقتل الله علي بن الحسين؟ فسكت الفتى. وعاد ابن زياد يستجثه: ما لك لا تتكلم؟ قال: قد كان لي أخ يقال له أيضا علي فقتله الناس. قال ابن زياد: إن الله قد قتله. فأمسك الفتى لا يرد، ثم قال حين استحسه ابن زياد: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فصاح الطاغية: أنت والله منهم، ويحك. ثم التفت إلى رجاله فقال: انظروا هل أدرك؟ والله إني لا أحسبه رجلا. ثم أمر به أن يقتل، فاعتنقته عمته زينب وهي تقول: يا ابن زياد، حسبك منا، أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ ثم آلت عليه لا يدعن الغلام أو فليقتلها معه. فتأملها ابن زياد برهة، ثم انثنى يقول لأصحابه: أعجبا للرحم، والله إني لا أظنها ودت لو أني قتلتها معه. دعوا الغلام ينطلق مع نسائه. وأمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في الكوفة محمولا على خشبة، ثم جعل الغل في يدي علي زين العابدين ورقبته. وثيق الموكب مرة أخرى إلى دمشق، رأس الحسين ورؤوس السبعين من آله وصحبه، والأسرى من الصبية في الأغلال، والسبايا من نساء البيت الكريم محمولات على الأقتاب في حراسة بعض رجال ابن زياد الأشداء. لم يتكلم علي بن الحسين طوال الطريق، ولم تتكلم عمته زينب. كانت المحنة الفادحة قد ألجمت لسانيهما، فانطوى ابن الحسين على نفسه صامتا يحدق في الأغلال. وراحت زينب ترمق رؤوس الشهداء من آلها واجمة صامتة، حتى إذا بلغوا دمشق سير بهم توا إلى حضرة يزيد بن معاوية، وصرخات النادبات من دوره تملأ الفضاء. وكان يزيد قد دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله، ووضعت رأس الحسين بين يديه، فالتفت إلى أصحابه يقول: هذا وإيانا كما قال الحسين بن الحمام، أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت، قواضب في أيماننا تقطر الدم، يفلقنها من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. ثم استطرد قائلا وهو يشير إلى رأس الشهيد: أتدرون من أين أتى هذا؟ قال: أبي علي خير من أبي، وفاطمة أمي خير من أمه، وجدي رسول الله خير من جده، وأنا خير منه وأحق بهذا الأمر. فأما قوله أبوه خير من أبي، فقد تحاجى أبي وأبوه إلى الله، وعلم الناس أيهما حكم له. وأما قوله أمي خير من أمه، فلعمري فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أمي، وأما قوله جدي رسول الله خير من جده، فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله فينا عدلا أو ندا. ولكنه أي الحسين أتى من قبل فقه ولم يقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ثم أمر بإدخال الأسرى والسبايا، وجعل أهل المجلس ينظرون إلى بنات البيت الهاشمي، وقد كنا حتى أمس قريب عزيزات منيعات مصونات، وذكروا عزة آلهن وشرف بيتهن، فغضوا أبصارهن على استحياء إلى رجلا شاميا ضخم الجثة أحمر الوجه ظل يحدق في فاطمة بنت علي، وكانت شابة وضيئة ويلتهمها بنظرات جشعة، فأجفلت منه خائفة مشمئزة. وقام الرجل إلى يزيد فقال يا أمير المؤمنين هب لي هذه، فأخذت فاطمة بثياب أختها زينب مذعورة ترتجم. قالت زينب وهي تحتضن أختها كذبت والله ولا أمت، ما ذلك لك ولا له. فغضب يزيد وقال كذبت والله، إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعله لفعلت. قالت كلا والله، ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فاستثاره قولها غضبا وتساءل منكرا إيا وتستقبلين بهذا، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فأجابت في إصرار بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت يا يزيد أنت وأبوك وجدك. قال مخنقا كذبت يا عدوة الله. فهزت رأسها استخفافا وهي تقول أنت أمير مسلط تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. فلم يجب، وساد القاعة وجوم ثقيل. ثم عاد الشامي يملأ عينيه من فاطمة ويقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية. فصاح به أميره اغرب وحبك الله حبسا قاضيا. ثم كان المشهد الرهيب، كشف يزيد عن رؤوس الشهداء وانثنى يعبث بقضيب في يده بثنايا الإمام الحسين وهو ينشد ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل. فبكت نساء هاشم إلا زينب فإنها انتفضت تصيح في الطاغية صدق الله يا يزيد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد أنه حين أخذ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة، وتوهمت أن هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحا حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك. إن الله إن أمهلك فهو قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك بناتك وإمائك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله كالأسارى قد هتكت ستورهن وأصلحت أصواتهن مكتئبات تجري بهن الأباعر وتحدو بهن الأعادي من بلد إلى بلد، لا يراقبن ولا يؤوين، يتشوفهن القريب والبعيد، ليس معهن قريب من رجالهن. أتقول ليت أشياخي ببدر شهدوا، غير متأثم ولا مستعظم، وأنت تنكث ثنايا أبي عبد الله بمخصرتك؟ ولم لا، وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإهراقك هذه الدماء الطاهرة، دماء نجوم الأرض من آل عبد المطلب. ولتردن على الله وشيكا موردهم، وعند ذلك تود لو كنت أبكم أعمى. أيزيد، والله ما فريت إلا في جلدك، ولا حززت إلا في لحمك. وسترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله برغمك، ولتجدن لحمته من حوله في حظيرة القدس يوم يجمع الله شملهم من الشعث. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين، إذا كان الحكم ربنا والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك، أينا شر مكانا وأضعف جندا. فلئن اتخذتنا في هذه الحياة مغنما لتجدننا عليك مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، تستصرخ بابن مرجانة عبيد الله بن زياد ويستصرخ بك، وتتعاوى وأتباعك عند الميزان، وقد وجدت أفضل زاد تزودت به قتل ذرية محمد صلى الله عليه وسلم وآله. فوالله ما اتقيت غير الله، وما شكوت إلا لله. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا يرخص عنك عار ما أتيت إلينا أبدا. وسكتت، فأطرق يزيد وأطرق كل من كان معه كأن على رؤوسهم الطير. وقيل إن هندا بنت عبد الله بن عامر زوجة يزيد سمعت بما يدور في مجلس زوجها، فتقنعت بثوبها وخرجت، فقالت: يا أمير المؤمنين، أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله؟ قال: نعم. فأعولي عليه وحدي. ورآه أحد الصحابة وهو ينكت بقضيبه في ثغر الحسين، فقال منكرا: أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذا، لربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يرشفه. أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا مشيرا إلى الحسين يوم القيامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم وآله شفيعه. وبقى يزيد بمرأة زينب وهزه ما سمع منها، فأشح عنها بوجهه وهو يشير إليها وإلى النساء معها أن يخرجن إلى داره. وأمر بعلي بن الحسين فأدخل مغلولا، فقال: لو رأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله مغلولين لفك عنا. قال يزيد، وما يزال صوت زينب يدوي في أذنيه: صدقت. وأمر بفك الغل عنه، ثم قربه إليه وهو يقول كالمعتذر: إيه يا علي بن الحسين، أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت. فكان جواب علي أن تلا قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فهم يزيد بأن يتلو الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكنه ما لبث أن سكت، فقد كان صراخ النسوة يسمع من بعيد فاجعا مؤثرا أعالي الرنين. ولم تكن بنات هاشم وحدهن الباكيات، بل واستهن نساء بني أمية بدموعهن، فلم تبق من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على الحسين. وأقيمت المناحة 3 أيام وصالا، ثم أمر يزيد: فجهزنا للسفر إلى المدينة في صحبة حارس أمين معه خيل وأعوان. وقيل إن يزيد دعا عليا فقال له مودعا: لعن الله ابن مرجانة، يعني ابن زياد، أما والله لو أني صاحب أبيك ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي، ولكن قضى الله ما رأيت. وسأله أن يكتب إليه كلما عنت له حاجة، ثم انسل إلى مخدعه وصدى صوت زينب يطارده في قسوة وإلحاح. وخرج الحارس بنساء الحسين وصبيته يسايرهم بالليل متلطفا، فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفة، فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم، بحيث إذا أراد إنسان منهم وضوءا أو قضاء حاجة لم يحتشم، فلم يزل ينازلهم في الطريق هكذا وهو يسألهم من حين إلى حين: هل من حاجة؟ قالت زينب مرة: لو عرجت بنا على كربلاء. فأجاب محزونا: أفعل. ومضى بهم حتى أشرفوا على الساحة المشؤومة. كان قد مضى على المذبحة يومئذ 40 يوما، وما تزال الأرض ملطخة ببقع من دماء الشهداء وبقية من أشلاء عفنة أعف عنها وحش الفلا. وناحت النوائح، وأقمنا هناك 3 أيام لم تهدأ لهن لوعة ولم ترقأ لهن دمعة. ثم أخذ الركب المنهك طريقه إلى مدينة الرسول. فلما كانوا بظاهر المدينة قالت فاطمة بنت علي لأختها السيدة زينب: يا أخية، لقد أحسن هذا الرجل إلينا في صحبتنا، فهل لك في أن نصل؟ أجابت العقيلة: والله ما معنا شيء نصله به إلا حلينا. وأخرجت سوارين لهما ودملجين، فبعثتا به إلى الرجل معتذرتين إليه عن ضآلة الهدية بضيق الحيلة واليد. لكن الرجل رد إليهما الحلية قائلا: لو كان الذي صنعت إنما هو للدنيا كان في حلي كنا ما يرضيني، ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عنوان: أوبة الركب. كانت المدينة في تلك الفترة واجمة تترقب أنباء سبط الرسول الذي خرج إلى الكوفة ملبيا نداء شيعته هناك، فما رعاها إلا مناد ينادي: إن علي بن الحسين قد قدم إليكم مع عماته وأخواته. علي بن الحسين والعمات والأخوات؟ فأين الإمام الحسين إذن؟ وأين الأعمام والإخوة وبنو الأعمام؟ أين نجوم الأرض من بني الزهراء وآل عبد المطلب؟ أين وأين؟ وانتشر صدى النعي حتى بلغ سفح أحد، ثم ارتد إلى البقيع فقباء خافتا ممزقا، وما لبث أن تلاشى في صراخ الباكين وعويل النادبات. لم تبقى مخدرة في المدينة إلا برزت من خدرها نائحة معولة، واندفعت زينب بنت عقيل بن أبي طالب أخت مسلم ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوي بثوبها وتصرخ: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ باترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم درجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. وسمع من بعيد صوت ينوح: أيها القائلون جهلا حسينا أبشروا بالعذاب والتنكيل، كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومالك وقبيل، قد لعنتم على لسان أبي داود وموسى وحامل الإنجيل. وأهل الركب الحزين على الجموع التي خرجت لاستقباله، فما رأت المدينة مدينة الرسول أفجع مشهدا، ولا رأت مثل ذاك اليوم أكثر باكيا وباكية. وذكرت المدينة ليلة خرجوا منها إلى مكة في إحدى أمسيات شهر رجب الفرد جمعا كريما يتقدمه زين شباب الجنة في هالة من النجوم الزهر، خرجوا يطاولون يزيد بن معاوية ليزيلوه عن عرش لم يروه له أهلا. لقد آب الركب من سفره بعد تلك الغيبة التي لم تتجاوز أشهرا معدودات، فيا لله ماذا فعلت بهم الليالي والأيام؟ حثتهم إلى المنايا سراعا، حتى إذا بلغوا وادي الردى ذاك الذي خالوه وادي الأمل، حصدهم منجل الموت حظا، فلم يترك سوى هذه البقية التعسة من الصبية اليتامى والنسوة الثواكل. أما الرجال والشباب فلم يأب منهم مسافر. وأقامت مدينة الرسول أياما بلياليها تشهد المأتم الرهيب وتصغي إلى النواح الفاجع وتتلقى في ثراها الطاهر دموع البواكي. وإذ ذاك نرى عبد الله بن جعفر زوج زينب يجلس ليتقبل العزاء في ولديه عون الأكبر ومحمد وفي ابن عمه الحسين وبقية الشهداء من آل جعفر وبني عبد المطلب، ونسمع مولا من مواليه يقول في حمق: هذا ما لقينا ودخل علينا من الحسين. فيقذفه عبد الله بنعله صاخبا معظما وهو يقول: يا ابن اللخناء، ألي الحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لأحببت ألا أفارقه حتى أقتل معه، والله إنه لمما يسخي بنفسي عن ولدي ويهون علي المصاب فيهما، أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه. ثم ينثني إلى جلسائه فيقول: أعزز علي بمصرع الحسين، ألا تكن يدي آست حسينا فقد آساه ولدي. ثم ينفض المأتم وتبقى الأرامل والثواكل يسعين كل يوم إلى القبور فيندبن الأعزاء الذين غدروا بكربلاء، وترجع المدينة أصداء أصواتهم فيبكي لهن الأعداء والأصدقاء. حدثوا أن أم البنين بنت خزام زوج الإمام علي كانت تخرج إلى البقيع فتبكي بنيها الأربعة عبد الله وجعفرا وعثمان والعباس وقد قتلوا جميعا في كربلاء، وتندبهم أشجى ندبة وأحرقها فيجتمع الناس إليها يسمعون منها. فكان مروان بن الحكم عدو الطالبيين يجيء في من يجيء لذلك، فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي. وقيل إن الرباب بن تمر القيس زوج الحسين وأم ابنته سكينة عادت بعد مصرعه الى المدينة فامتنعت على الخطاب من اشراف قريش، وبقيت بعده سنة لم يظلها سقف بيت حتى بليت وماتت. ونفتقد السيدة زينب في المأتم الذي اقامه عبد الله بن جعفر لولديه، فيخيل الينا انها اغفت مجهدة بعد ان الح عليها السهاد، غير أننا لا نلبث أن نراها وقد أمسكت دموعها وهبت تطلب أمرا. إن لها اليوم لشأنا آخر غير البكاء، فهذا الدم المسفوح لا ينبغي أن يضيع هدرا، وأولئك الشهداء الكرام لا يجوز والله أن يذهبوا باطلا. عنوان الرحلة الأخيرة. أرادت السيدة زينب أن تقضي ما أبقت لها الأيام من عمر في جوار جدها الرسول، لكن بني أمية كرهوا ذلك المقام، فلقد عادت وهي ومن معها يقصون على المؤمنين ما لقي سبط الرسول من جيش يزيد، ويصفون لهم المجزرة الشنيعة التي ذبح فيها الإمام الحسين وشيعته. وكان وجود السيدة زينب في المدينة كافيا لأن يلهب الحزن على الشهداء ويؤلب الناس على الطغاة، حتى كاد الأمر يفسد على بني أمية، فكتب واليهم بالمدينة إلى يزيد إن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر، وإنها فصيحة عاقلة لبيبة، وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين. فأمره يزيد أن يفرق البقية الباقية من آل البيت في الأقطار والأمصار، وطلب الوالي إلى السيدة زينب أن تخرج من المدينة فتقيم حيث تشاء. قالت غاضبة مستثارة: قد علم الله ما صار إلينا، قتل خيرنا، وثيق الباقون كما تساق الأنعام، وحملنا على الأقتاب، فوالله لا خرجنا وإن أريقت دماؤنا. لكن نساء بني هاشم أشفقن عليها من غضب الطاغية، فأحطن بها يتلطفن معها في الكلام ويواسينها ويغرينها بالخروج. وقالت لها زينب بنت عقيل بن أبي طالب: يا ابنة عمي، قد صدقنا الله وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، وسيجزي الله الظالمين، ارحلي إلى بلد آمن. فخرجت زينب من مدينة جدها الرسول، ثم لم ترها المدينة بعد ذلك أبدا. رحلت تريد مصر، وما أكثر ما رحلت زينب. أفتقضي العمر هكذا متنقلة من بلد إلى بلد لا يطمئن بها على الأرض مكان؟ وشعرت رفيقات السفر من الهاشميات أن عقيلتهن تبدو مجهدة كما لم تبدو قط من قبل، فهي تقطع الطريق تائهة النظرات جامدة العينين، كأن شيئا فيها قد انحطم أو مات.